طيب إذا قال دخل الجنة وإن سرق وزنا، هل يعاقب على زناه وسرقته؟ الجواب نعم، إذا لم يقم عليه الحد. إن أقيم عليه الحد فهو كفارة، وإن لم يقم عليه الحد فإنه يعاقب، ومع ذلك هو تحت المشيئة، لو شاء الله غفر له.